بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 48 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي 14 من روائع عمرية. النهاردة بنتكلم على صفة جديدة من صفات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولعل هذه الصفة من أشهر الصفات التي اتصف بها الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا كل صفات عمر عظيمة وجليلة، ولكن هذه الصفة بالذات مشتهرة عنه عند عامة القراء وعامة الناس وعامة المتفحصين في تاريخ المسلمين. هذه الصفة هي صفة العدل، عدل عمر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا كل الخلفاء الراشدين يتصفون بالعدل، سواء أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو عثمان أو علي أو الحسن رضي الله عنهم جميعا. فهذه صفة يعني تظل صفة الخلافة الراشدة بشكل عام، لكن عدل عمر له بعض السمات المميزة، بعض الصفات، بعض العلامات اللي أقدر أقول فيها إن هذا يعني شيء خاص بعمر رضي الله عنه، ومن الأشياء المتميزة جدا البارزة فيه. النهاردة أنا بتكلم في هذه الحلقة على صفة العدل عند عمر، وأتمنى أن المشاهدين والمشاهدات يأخذوا الحلقة من منظور التطبيق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا كيف يمكن أن أطبق هذا العدل العمري في حياتي؟ طبعا الوالي أو القاضي أو من يقومون بالحكم بين الناس، عموم الناس، أو لا بسماع مثل هذه الحلقات، لكن أيضا الأب في الأسرة، الصديق مع أصدقائه، الجار في عمارة أو في مكان سكني مع الجيران، كتير بتوضع في موقف من مواقف الحكم، أن تحكم بين الناس، الحكم بين الناس بالعدل والتعامل مع الناس بالعدل. هذا أمر قد يكون فيه مشقة كبيرة على كثير من الناس. فنشوف بعض المعايير وبعض الضوابط التي كان يتخذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونقدر بها نمارس العدل في أحكامنا مع الناس بشكل عام. عمر كان عنده ضوابط كتيرة جدا في موضوع العدل، أنا أذكر منها في هذه الحلقة ثلاث ضوابط مهمة. الضابط الأول هو موضوع المساواة أمام القانون، الناس جميعا سواسية، ما عنده تفضيل لأحد على آخر بقرابة أو بوضع اجتماعي معين أو بغنى أو فقر أو بقرب أو بعد أو بكونه من أهل المدينة أو من غيرها من المدن، ما عندوش أبدا أي تفرقة بين أحد وأحد إلا بمعايير معينة عادلة، وهنتكلم على بعضها إن شاء الله في هذا أو في هذه الحلقة في هذا التفصيل. يعني فموضوع المساواة، وما عندوش موضوع قانون اللي الناس درجت على قوله المساواة في الظلم عدل، فيش كلام من ده. طبعا هذه مقولة يعني مخالفة تماما للشريعة، المساواة في الظلم عدل معناه ان انت لو ظلمت واحد اظلم الباقي عشان تكون عادل، لا، وكمان اللي صاغ المقولة اعطاه صفة العدل، وهذا طبعا مخالف، هو بدل ما كان ظالم بقى شديد الظلم، مش بقى عادل لما نشر الظلم وحاول أن يساوي بين الناس في الظلم، بدل ما ظلم واحد ظلم 10 أو 100 أو أمة، فهذا غير منطقي وغير مقبول. فعمر كان يتعامل مع الأمور بمنتهى الشفافية في موضوع المساواة أمام القانون، ونأخذ أمثلة هتبقى مهمة جدا. النقطة الثانية المهمة أنه كان بيشرح قبل أن يعاقب، يعني إذا كان المرء جاهل بالحكم فلا يسقط عليه العقاب، إنما يعرفه في البداية ثم بعد ذلك ينزل الحكم. وكانت لي يعني طرق في تعريف الناس بأحكام الشريعة الإسلامية حتى لا يفاجأ مخطئ بجريمة معينة كان يظنها أمرا بسيطا، وساعات كان بيعدي عليه مثل هذه المواقف، وكان بيتجاوز عمر عن الفاعلين بسبب جهلهم، وتكلمنا على بعض هذه المواقف في الحلقات الماضية. الحاجة الثالثة المهمة جدا أنه كان يشدد في الحساب مع أهله، لأن أهل الخليفة أو أهل صاحب السلطة بشكل عام بيبقى عندهم قوة لارتباطهم بالخليفة، وبالتالي ممكن يتعدى ظلمهم إلى كثير من الناس، وممكن يظن نفسه عنده صلاحيات أكبر من صلاحياته كمواطن في الدولة. وبالتالي عمر كان بيحاول أن ينفي هذا الجانب بأولا المساواة زي ما قلنا، مساواة الأقارب بالآخرين، لكن في نفس الوقت أيضا قصة تانية مهمة أو حكاية التشديد عليهم في العقاب، ممكن يعاقبهم بأمور لا يعاقب بها العامة. ليه؟ لأن هم واخدين أفضلية معينة عنده، وبالتالي كان هذا من عدله رضي الله عنه وأرضاه. موضوع المساواة أمام القانون ده ممكن ناخد فيه قصة من القصص المهمة اللي ذكرها عمر كتوضيح المعايير عنده. في رواية عند أبي داود ورواية صحيحة أنه ذكر عمر بن الخطاب يوما الفيء وقال. الفيء مقصود به في هذه الكلمة الغنائم أو الأموال التي تأتي للدولة، مش مقصود بها الفيء في تعريفه الشرعي اللي موجود في السنة النبوية. فقال يعني الأموال اللي في الدولة، بيقول أنا ما أنا، ده كلام عمر بن الخطاب، ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم، ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم، وما أحد منا بأحق به من أحد، إلا أن على منازلنا من كتاب الله عز وجل. يعني الأصل في الأمور أن الناس تتساوى في العطاء، لكن في بعض الناس هو يقول هذا الكلام، إلا أن على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان القرآن الكريم أو السنة المطهرة شرعت زيادة معينة لأحد الناس، فأنا أعطي هذا الذي أعطيت له الزيادة في القرآن أو السنة أعطيه زيادة، لكن لو ما كانش لي هذه الزيادة فأنا أساوي الناس جميعا. ثم قال فالرجل وقدمه، وقدمه يعني القدم في الإسلام، الناس القديمة في الإسلام بذلت جهد ضخم جدا لإقامة الدولة وترسيخ أقدام هذه الأمة، وبالتالي عمر عندما يعطيها يعطيها أكثر مما يعطي غيرها للتاريخ، لتاريخها الذي قدمت فيه التضحيات المتتالية على مر السنوات. والرجل وبلاؤه، افرض واحد دخل في الإسلام حديث لكن أدى أداء عظيما سواء في المعارك أو في إدارة الدولة أو في أي أمر من الأمور، بلاؤه شديد يعني إنجازاته وأثره عظيم، وبالتالي هو يعطيه على هذا البلاء أو يعطيه على هذه القوة وهذه النصرة للإسلام، حتى وإن كان حديث الإسلام وليس قديما كغيره الذي ذكر في النقطة الأولى. والرجل وعياله، يعني اللي عنده طفل أو طفلين غير اللي عنده عشرة من الأطفال، ده بيفرق في العطاء ما بين كثير العيال وقليل العيال، وطبعا ده قاعدة من قواعد التأمينات الاجتماعية في أي دولة من الدول الموجودة دلوقتي، فكان بيطبقها عمر بن الخطاب رضي الله عنه منذ زمنه. والرجل وحاجته، في بعض الناس عندها ظروف معينة سواء ظروف مرض أو ظروف فقر أو ظروف تعرض لكارثة أو أزمة، وحاجته أو ظروف مجاعة حصلت في بلد ولم تحدث في آخر، فيكون العطاء في هذه أكثر من البلاد اللي فيها نوع من الرخاء أو نوع من الأمن، هكذا. يعني كان بينظر إلى الأمور بمعاييرها ومقاييسها التي يرجع فيها إلى القرآن والسنة ولا يرجع فيها إلى أهوائه الشخصية أو إلى أهواء قادة الدولة في زمانه. فهذه مقولة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهي حقيقة قانون من قوانين العدل أو ضابط مهم جدا من ضوابط العدل عند القضاء وعند الحكام وعند عامة الناس. بيروي زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب خرج فقعد على المنبر فثاب الناس إليه حتى سمع به أهل العالية. أهل العالية يعني في المدينة المنورة لكن بعيد شوية، فبيقول لك أن الموضوع وصل إلى أهل العالية، معنى كده أن في بعض الناس اللي تابع عمر بن الخطاب بينشروا بين الناس أن عمر سيلقي خطبة يعرف فيها الناس بعض قواعد القوانين أو بعض القواعد الشرعية في إدارة المدينة المنورة وإدارة الدولة. فبيخطب عمر يعرف الناس بالحكم قبل أن ينزل العقاب، وده اللي كنا بنقوله في الضوابط العمرية الواضحة، أن أنا قبل ما أعاقب ابني على شيء لازم أكون وضحته له بالتفصيل وشرحته له بوضوح، بحيث أنه هو يبقى مش معذور بالجهل عندما يعاقب على مثل هذا الخطأ، وما أفعله مع ابني يفعله مدرس مع التلاميذ، يفعله صاحب الشركة مع أعضاء الشركة، يفعله صاحب أمير الدولة مع رعاية الدولة، وهكذا على كل المستويات وكل الإطارات. فسيدنا عمر عمل خطبة يعرف فيها الناس بعض القواعد وبعض القوانين. الرواية ما قالتش ايه القواعد اللي اتكلم فيها عمر من قواعد الشريعة، وهي قواعد ضخمة وهائلة، لكنه واضح ان هو مثلا وجد بعض اللبس في مسألة من المسائل، بعض الجهل في مسألة من المسائل، فقرر يدي خطبة يعرف فيها الناس ابعاد القانون في هذه الجزئية. فاجتمع الناس اليه حتى اتوا من العالية كما تقول الرواية، فنزلوا فعلمهم حتى ما بقي وجه الا علمهم. طبعا برضو في هذه الجزئية ما علمهمش الإسلام كله في هذه الخطبة، لكن مقصود الرواية أنه استوفى الموضوع الذي كان يتكلم فيه، فعلمهم حتى ما بقي وجه إلا علمهم. نقطة في غاية الأهمية. الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة تعليم الأولاد الصلاة بيقول علمهم لسبع واضربهم عليها لعشر، فقبل ما تضرب قبل ما تعاقب عندك ثلاث سنين من التعريف من التدريب من التعليم، وبعدها بعد كده إذا استوفيت كل هذا وما زال هناك خطأ فيحتاج المخطئ إلى العقاب. فسيدنا عمر جمع الناس وعلمهم. ثم بعد ذلك أتى أهله، يعني بعد الخطبة دي ما عملها ذهب إلى أهله إلى زوجته وأولاده، فقال قد سمعتم ما نهيت عنه، أنتوا سمعتوا الخطبة زي بقية الناس. ثم قال وإني لا أعرف أن أحدا منكم يأتي شيئا مما نهيت عنه إلا ضاعفت له العذاب ضعفين. وده اللي كنا بنقوله التشديد على الأهل، الناس هيبقى عقابها في هذا الموضوع سين وأنتوا عقابكم اتنين سين، لو في جلدة يبقى عندكم جلدتين، لو في مال يدفع يبقى عندكم ضعف هذا المال الذي سيدفع، لو في سجن يوم يبقى سجن يومين، سأضاعف عليكم العذاب لشدة قرابتكم بي، فهذه القرابة تدفعكم أحيانا إلى الجرأة على الناس والوقوع في الخطأ. وبذلك يحمي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الأمة من أخطاء أهله، من أخطاء عشيرته، من أخطاء أولاده أو زوجاته، ويرهب بذلك الأسرة أن تحاول أن تستفيد من منصب أمير المؤمنين على حساب يعني بقية الناس. طبعا ده من فرط عدله رضي الله عنه وأرضاه. يعني القريب لعمر في هذه الفترة قريب لأمير المؤمنين كلها، رئيس الدولة العملاقة اللي بيحكم دول ضخمة جدا من دول زماننا المعاصر، بيبقى مضرور بهذه القرابة أكتر منه مستفيد، لأن هو بياخد زي بقية الناس، ما عندوش أي ميزة بياخدها زيادة، وفي نفس الوقت لو حصل منه خطأ بيتعاقب أكتر من الناس بتتعاقب. طبعا ده حاجة شيء خاص، واضح أنه خاص بعمر رضي الله عنه وأرضاه. هناخد بعض الأمثلة بتقرب لنا هذه الصورة، وخاصة في تعامل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في قضايا العدل مع أولاده أو مع من يعني ينتمي إلى أسرته. نافع بيقول فرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه للمهاجرين الأولين 4000. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده سيدنا عمر ما شاء الله في زمانه كثرة الأموال، أتت الأموال من الغنائم والجزية من الشرق ومن الغرب، جت من الشام ومن مصر ومن العراق ومن فارس ومن اليمن، ويعني أموال ما شاء الله كانت كثيرة جدا بتأتي الدولة. ففرض ما يسمى بالفرض أو بالعطاء للناس، وإن شاء الله هيبقى عندنا حلقة كاملة نتكلم فيها على هذا الموضوع، عمر وديوان العطاء. كان عنده ديوان كده وزارة اسمها وزارة العطاء بتدي الناس فلوس، فهو بدأ يقسم على الناس الأموال بيديهم معاش. فالناس المهاجرين الأولين، الناس اللي هاجرت في أول الهجرة خالص، هؤلاء أعطاهم 4000 في السنة، 4000 درهم كل مهاجر ياخد 4000، ده معاش من غير ما بيشتغل حاجة، هو بيشتغل شغلته التانية بيحصل منه رزقها، لكن هذا عطاء من الدولة له تقديرا لجهوده التي بذلها في رحلته مع الدولة الإسلامية. فالمهاجرين الأولين كانوا بياخدوا 4000، وكل مجموعة كان بتاخد أرقام معينة غير المهاجرين الأولين، الأنصار، أهل بدر، كل طائفة ليها تقديرات معينة عند عمر، هنتعرف عليها إن شاء الله في حلقة ديوان العطاء. لكن في الحلقة دي بقول إن هو بشكل عام كان بيدي المهاجرين الأولين 4000. ثم فرض لابن عمر، ابن عمر عبد الله بن عمر ابنه، 3500، نزلوا 500 عن بقية الناس، عن بقية المهاجرين الأولين، وهو من المهاجرين الأولين، يعني عبد الله بن عمر من المهاجرين او الناس اللي هاجرت في اول الهجره خالص مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تاخرتش هجرتهم. في ناس تاخرت هجرتها كتير، يعني خالد بن الوليد ولا عمرو بن العاص ولا عثمان بن طلحه في السنه 7 من الهجره، لا في ناس هاجرت من اول سنه خالص. فعبد الله بن عمر منهم، ومع ذلك نقصوا عن المهاجرين الاولين 500. فقيل له هو من المهاجرين، الناس بدأت تدافع عن عبد الله بن عمر، الناس بتدافع عن ابنه، هو اللي موقع على ابنه الخصم والتقليل، والناس صعبان عليه عبد الله بن عمر، فبتقول له هو من المهاجرين، هو من المهاجرين الأولين، فلما نقصته من 4000؟ ليه قللته؟ فقال إنما، شوف كلام عمر، شوف قد إيه الشفافية، قال إنما هاجر به أبواه، أبواه اللي هم مين؟ اللي هو نفسه شخصيا، هو وأمه، إنما هاجر به أبواه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. لأن هو لما عبد الله بن عمر هاجر كان عنده كم سنة؟ هو كان في أحد عنده تقريبا 14 سنة، وأحد كانت في 3 هجرية، فكان عنده وقت الهجرة 11 سنة، فكان لا يملك من أمره شيئا، كان ماشي مع أبوه وأمه. فمع أنه هو هاجر وعانى معاناة الهجرة كلها، ولعله عانى أكثر من الكبار في رحلة شاقة من مكة إلى المدينة، وترك كل شيء في مكة المكرمة وهاجر إلى الله ورسوله في المدينة المنورة، لكن قال له أنت ما هاجرتش بإرادتك، أنت لو كان أبوك وأمك قعدوا في مكة ما كنت قعدت معهم، فعشان انت هجرت مع الاب والام ليس بارادتك، ليس بنفسك كما فعل المهاجرون الاولون الكبار في السن نسبيا عن عبد الله بن عمر، لا عشان كده نقصتك ال 500 عن بقيه الناس. الى هذه الدرجه من الشفافيه، لو كان اعطاه 4000 درهم ما كانش حد اتكلم، مش بس علشان خوفا من عمر، لا علشان ده عبد الله بن عمر له قيمة كبيرة جدا، عالم كبير جدا من علماء الإسلام، ورجل له وضعية ومكانة خاصة، ومجاهد من المجاهدين في سبيل الله، ليه تاريخ عظيم جدا جدا في السيرة النبوية وفي خلافة أبي بكر الصديق وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعد كده في مراحل التاريخ المختلفة. فالناس حب عبد الله بن عمر وبتدافع عنه، لكن عمر بن الخطاب له قواعده التي ليس لها مثيل حقيقة. الموقف بتاع عبد الله بن عمر ده ليس موقفا فريدا في حياة عمر بن الخطاب، لا موقف متكرر، يعني مثل هذا الحدث حصل أكثر من مرة، ولعلنا في الحلقة دي نتعرف على موقفين ثلاثة من نفس القبيل. عمر بن الخطاب عمل برضو موقف مع زوجته هنتكلم عليه في الدقائق القادمة. ثعلبة ابن أبي مالك، وهو مختلف في صحبته ثعلبة، احتمال يكون صحابي احتمال يكون تابعي على خلاف بين المؤرخين. المهم ثعلبة ابن أبي مالك يقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة، مروط يعني ثياب خاصة بالنساء، فقسمها على نساء المدينة، جت يعني كميات كبيرة من الثياب من بلد من البلاد المفتوحة، فقسمها على أهل المدينة، فبقي مرط جيد، أحد الثياب الجيدة فضلت بعد ما وزع على الناس كلها. فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك. في واحدة من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب، مين هي الواحدة ديت؟ الواحدة ديت هي أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وهي بنت فاطمة، كذلك بنت فاطمة بنت رسول الله، عشان كده قالوا عليها ابنة رسول الله، هي حفيدة رسول الله، حفيدة رسول الله من ناحية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجة عمر بن الخطاب. أم كلثوم بنت علي زوجة عمر بن الخطاب، هي أم كلثوم ولدت تقريبا سنة 6 من الهجرة، ساعتها كان سيدنا عمر عنده 46 سنة وقت ما اتولدت أم كلثوم بنت علي، الفرق بينهم كبير قوي، فرق 46 سنة، مع ذلك كان متجوزها، وهنتكلم على هذه النقطة بعد ما خلص الموقف ده. فعمر قال ماذا قال لما قالوا له أعطي هذا المرط إلى ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه أم كلثوم بنت علي؟ طبعا هم بيقولوا كان ممكن يقولوا إلى زوجتك إلى امرأتك، لكن هم بيريدوا أن يعظموا من شأنها، هي حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقنعوا عمر بن الخطاب بإعطائه إياها. ما بيقولهاش باسمها أو بنت علي، لا، ده بيعظموا قدرها جدا، بيرفعوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب، ما عندوش هو هذه المعايير وهذه المقاييس في حساباته، قال أم سليط أحق. أم سليط، سليط بالفتح السين مش سليط، في هذا في سليط موجود برضه في اللغة أسماء يعني بعض الصحابة، لكن في هذه المرأة كان ابنها اسمه سليط، أم سليط أحقه. أم سليط من نساء الأنصار، وكانت ممن بايع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عمر فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. القرب قرب المية، شيلوا فيها المية، تزفر يعني تخيط، يعني بتصنع القرب اللي بيحطوا فيها بيحملوا فيها الماء. وفي بعض في اللغة وهذا أشهر أن كلمة تزفر بمعنى تحمل، ففي الحالتين هي كانت شغالة في السقاية، تشتغل في سقاية الناس في يوم أحد، فهي عندها جهد نصرة ودعم للدولة الإسلامية بهذا الجهد الخطر في معركة من المعارك من أيام أحد اللي كانت في سنة 3 من الهجرة. الآن سيدنا عمر فاكرها بعد مرور هذه السنوات أنها قدمت للأمة شيئا زائدا عما قدمته أم كلثوم بنت علي. مع عظم مكانة أم كلثوم بنت علي ونسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونها زوجة لأمير المؤمنين السيدة الأولى في الدولة الإسلامية في ذلك الزمن، ومع ذلك قال لا، أنا أعطي هذا المرت الزائد لواحدة قدمت شيء للأمة اللي هي أم سليط الأنصارية رضي الله عنها وارضاها. طبعا بعض الناس ده الموقف، يعني ده الموقف في الفيل العدل. احنا نعرج تعريجة سريعة على موقف زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي، ان في بعض الناس طبعا مقتول الفرق في السن كبير جدا جدا، والناس على فكره كانت ملاحظه هذا الموضوع في زمنه برضه، ان فرق السن كبير شويه، وحتى في بعض الروايات بتذكر ان علي بن ابي طالب قال له ان هي صغيره، فلو كنت تريد الزواج فعلا منها مش عارف قدر سنها يعني، فانا بقول لك ان هي صغيره، فقال له لا اريد ان اتزوج منها، فقبل سيدنا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. وذهب عمر بن الخطاب الى الصحابه وطلب منهم ان يهنئوه بهذا الزواج، فقالوا بما نهنئك، يعني انت ايه سبب الاهتمام بهذا الزواج تحديدا؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب إلا سببي ونسبي. فأراد رضي الله عنه وارضاه أن يكون له اتصال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا في اتصال سابق قبل كده أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ابنة عمر اللي هي حفصة بنت عمر رضي الله عنها، لكن هو يريد أن يعلي يرتفع بهذا السبب وهذا النسب بالزواج من ابنة سيدنا علي وابنة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها اللي هي أم كلثوم حتى لو كانت صغيرة في السن. طبعا هذا الزواج بيرد على الشيعة، الشيعة اللي بتتهم عمر بأخذ الخلافة من علي بن أبي طالب وتأمره مع أبي بكر الصديق على هذا الوضع، يعني في زمن الصديق ثم بعد ذلك في زمن عمر. هذا طبعا يعني الشيء بيرد بمنتهى الوضوح، لأن سيدنا علي أعطى ابنته لعمر بن الخطاب، وما يستقيم أن تقول أنه قهر على ذلك، لأن علي ليس بالضعيف، واللي بيتهم علي بن أبي طالب أنه قهر على هذا الأمر في الواقع بيذم عليا ولا يمدحه كما يعني يتخيل. فسيدنا علي شايف أن سيدنا عمر قيمة عظيمة جدا جدا لدرجة أنه هو لو أعطاه ابنته الصغيرة فليس عنده مانع من ذلك، وتزوج عمر بالفعل أم كلثوم، أنجبت له زيد وأنجبت له رقية، يعني ولد وبنت. وعلى فكرة سيدنا عمر لما استشهد السيدة أم كلثوم بنت علي تزوجت بعده عون ابن جعفر ابن أبي طالب، ابن عمها يعني، جعفر ابن أبي طالب أخو سيدنا علي ابن أبي طالب، وهو كان ابن برضو أسماء بنت عميس رضي الله عنها. وعون هذا مات في يعني حياة أم كلثوم بنت علي، فتزوجت أخاه اللي هو اسمه محمد، وبعدين محمد سبحان الله مات، فتزوجت أخاهم الثالث اللي هو عبد الله، عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. وحتى كانت بتقول كلمة غريبة قوي السيدة أم كلثوم بنت علي، كانت تقول والله إني لأستحي من أسماء بنت عميس، اسمع حماتها ليه؟ مات ولدها عندي، اثنين من ولادها ماتوا عندي، فأتخوف على الثالث، كان بتقول كده وكان لسه عبد الله عايش، لكن سبحان الله قال ابن سعد فهلكت عنده ولم تلد لأحد منهم، يعني ماتت هي أم كلثوم رضي الله عنها في زمن زواجها من علي من عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. ساعتها كان عندها 40 سنة، يعني هذه الرحلة الطويلة والزواج من سيدنا عمر ثم من عون ثم من محمد ثم من عبد الله أولاد جعفر ابن أبي طالب، هذه الرحلة الطويلة كلها خلصتها وهي لسه ما جابتش 40 سنة. عمر ابن الخطاب برضو موقف من مواقف عدله العظيمة، اشترى ابن عمر ابنه ابن عبد الله بن عمر يعني ابن عمر بن الخطاب اشترى بعيرين فألقاهما في إبل الصدقة فسمنا وعظما وحسنت هيئتهما، فكان شكلهم جميل يعني إبل ضخمة ما شاء الله من كتر ما كلت، فقال فرآها عمر فأنكر هيئتهما، شكله ما عرفش الإبل دي بتاعت مين، فأنكر هيئتهما فقال لمن هذان، فقالوا لعبد الله بن عمر، لعبد هو شافهم في إبل الصدقة. إبل الصدقة يعني إيه؟ مكان مراعي كبيرة جدا بتكون للدولة، كلمة الصدقة معناها ان هي دي اموال الدولة، مش معناها انها جاية من صدقات بس، لكن معناها جاية من اموال الزكاة واموال الجزية واموال الدولة بشكل عام، فبيشتروا بيها او بيعملوا بيها مراعي كبيرة جدا بترعى فيها الإبل المملوكة للدولة. فعبد الله بن عمر لسبب او لاخر اشترى بعيرين ووضعهم في هذه المراعي الخاصه بالدوله فكبروا، فلما شافهم سيدنا عمر موجودين في ابل الدوله وكان هو بيراعي بنفسه لهذه الابل، ابل الدوله بيروح بنفسه يشوف الكميه الابل وصحتها واحجامها وعددها وما الى ذلك، فشاف اثنين من الابل استغربهم. طبعا احنا ممكن نكون مستغربين هذا الوضع، ان يعني رئيس الدوله كلها مهتم بهذه الدقائق بيتابع هذه الامور بنفسه، ان هو رايح يشوف ابل الدوله، عارف عنده مثلا 50,000 ابل عارفهم من شكلهم عارفهم واحد واحد، لدرجه لما شاف اثنين في وسط الابل الهائله العدد ده استغربهم، قال الاثنين دول بتوع مين؟ هيئتهم ما شاء الله مختلفه عن الاوضاع اللي انا شفتها قبل كده، فقال دولت لعبد الله بن عمر هذان الإبلاء البعيران ليس من بعير الدولة، ده مملوكين لعبد الله ابن عمر. فماذا فعل عمر بن الخطاب؟ قال لعبد الله ابن عمر بعهما وخذ رأس مالك ورد الفضل في بيت المال، انت تبيع البعيرين دولت هتبيعهم برقم معين، كنت هتبيعهم بأقل من هذا الرقم بكثير لو كانوا على هيئتهم الأولى، الغذاء اللي خدوه ده كله خدوه من مال الدولة وهذا لا يستقيم، هذا لا يصح، وفي نفس الوقت مش عايز يظلمه ان هو يصادرهم وياخدهم كلهم للدولة كنوع من العقاب ليه، لا هو توسط في الأمر، قال له خلاص بيعهم تمنهم لأصل رأس مالك اللي انت اشتريت بيهم الإبل قبل أن تضعهما في إبل الدولة، خد هذا الرأس المال والباقي ده كله الزيادة الربح ده كله ضعه في بيت مال المسلمين، لأنه أتى من أموال المسلمين ومن تجارة أو من المراعي الخاصة بإبل الدولة. فده دي معايير ودي مقاييس خاصة بعدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لو أردنا أن نستفيد في هذا المجال يعني ناخد حلقات وحلقات وحلقات، لأن عدل عمر متحقق في كل جزئية من جزئيات حكمه وفي كل سنة من سنوات عمره رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نحاول أننا نعطيكم بعض الأمثلة الأخرى في الحلقات القادمة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.